مش مساعدة عشان أقدم لنا أكتر من كده. عندك كم ساعة؟ أيوة. شيلوا على بعض وهات الميكروفون. هتعمل إيه بس؟ بس هيك وهيك مالكش دعوة أنت. هذا بعزة. بعزة. وحعيش ازاي من غير ثانوان من غير احساس وقلبي اروح مقدرش يا قلبي روح حلوه بالحب حعيش وانسى جروحي وحعيش ازاي من غير ثانوان من غير احساس وقلبي اروح مقدرش يا قلبي روح حلوه بالحب حعيش وانسى روحي انا لسه شباب ولقيت احباب انا لسه شباب ولقيت احباب نسوني آلامي وأحزاني ما وحداني ازاي انا وحداني وحداني حايشت ده وحداني ولا اقول يا غرام ابدا تاني وحداني حايشت ده وحداني ولا اقول يا غرام ابدا تاني بعد اللي فاتوني الاشجاني يا حرام على قلبي وجداني وحداني حايش انا وحداني